أنا بحب الألفاظ التي تغوص إلى المكان القصي. المثير إيه؟ شفت تعرفها؟ المثير إيه؟ شوف كلمة الدفين. يعني كأن في النفوس دفائن مسكوت عنها، وهذه الدفائن هي ارتياح ورضا وحب. ارتياح ورضا وحب. هذا الدفين إنما يحييه من رمسه. إنما إيه؟ الكلمة العالية. هذا الميت الدفين المقبور في أعماق النفس الإنسانية إنما يبعثه وينفخ فيه من روحه البيان العالي. يا سلام يا سلام، الدفين من الارتياح. الناس اللي أنشأت المعرفة كان إحساسها بالمعرفة، اللي أنشأت المعرفة وبنت المعرفة كان إحساسها بالمعرفة. يلا ها ها، الدفين من الارتياح ديت أخت إيه؟ أقاصي الأفئدة. واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفة. والدفين من الارتياح. أنا عجيب عجيب، دفيننا، الدفين يعني المدفون، يعني اللي هو ميت مدفون. إنما إيه اللي أحياه؟ وإن النفخة التي بعثته وأحيته هي إيه؟ الكلمة النبيلة. يا الله يا الله، ده الكلمة النبيلة فيها سر الحياة. ده الكلمة النبيلة زي نفخ جبريل، زي النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى، ها، فإذا هم قيام ينظرون. ده هي النفخة ديت فيها أثارة من نفخة قيام ينظرون. تفهم كلام الله؟ شيء تاني، شيء تصور آخر. من وراء ذلك بيقول لك إيه؟ إن أردت أن تحيي أمة في سبات عميق يكاد يشبه الموت فليس إلا الكلمة الصادقة. فليس إيه؟ لن تستيقظ الأمة بالعصا وإنما تستيقظ بالكلمة السديدة. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. تفهم كلامي؟ وهذا مرتبط بذاك. هذا الدفين، النفخة، الكلمة الصادقة بتحيي تتبعث، فإذا هم قيام ينظرون زي ما قلت. وكأن الأمم التي هي في سبات عميق والتي هي كأنها دفنت عقولها في قلبها وانطوت على يأسها وانطوت على حزنها وانطوت على ذلها، لن يبعث فيها الروح العصا، لأن العصا لا تبعث الحياة إلا في الحيوان، وإنما الذي يبعث الإنسان هو الكلمة التي ميزه الله بها. وهكذا كأنك أنت لما تتابع الأفكار بتجد لها تتسع جدا جدا. يلا